بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 48 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال المطلب الثامن تعبير الأحلام يعتمد على قياس وأصول مستنبطة من الكتاب والسنة وأمثال العرب وأشعارهم والأمثلة السائدة بين الناس. هذا المطلب يلخص أهم الأصول والقواعد التي يعتمد عليها معبر الأحلام، التي يعتمد عليها مفسر الأحلام، وأنه لا يخرج عن هذه الأصول. قال: هذا من أهم فصول هذا الكتاب. فأقول: لا شك أن تعبير الأحلام ليس أمرا تكهنيا ورجما بالغيب، إنما هو قياسات، بحيث يعتمد الإنسان حال عرض الرؤيا على دليل وقياس صحيح، من خلاله يبني تفسيره، بحيث إذا سئل كيف فسرت هذه الرؤيا أجاب على الفور ولا يبقى محجما. هذا يرد به على من يفسر الرؤيا، فإذا ما سئل كيف عبرت هذه الرؤيا يقول ألهمت. هذا غير صحيح أن يكون الإلهام بمعنى أنه لا يدري كيف عبر هذه الرؤيا. فالإلهام إما أن يكون بمعنى أن الله وفقه لمعرفة الدليل في تعبير هذه الرؤيا وللقياس الصحيح، هذا إن أريد به هذا المعنى فنعم، هذا يعد إلهاما، كقول الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فإذا المعبر إنما يأتي بالتعبير على وفق أدلة، هنا يقال وفق وألهم للصواب. وأما أن يقول تعبير هذه الرؤيا كذا وتأويلها كذا وتفسيرها كذا ويقول ما عندي دليل على هذا الأمر، هذا إنما يفعله السحرة والمشعوذون ومن يستعين بالجن والشياطين. قال: فتنبه لهذا الكلام وابن تأويلاتك للأحلام على أدلة وقياسات، وافهم وركز قبل الحكم على أي رؤيا، وإليك أمثلة مهمة تبين المراد وتشفي الفؤاد وتخرج مفسر الأحلام بإذن الله بالتوفيق والسداد. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: أهل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي، فإنها مبنية على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس. هذا من أحسن وأبين الكلام في توضيح هذه المسألة كيف تفسر الرؤيا. ولهذا كرر القراءة لمثل هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم في هذا الموضع، ومن خلاله ستعرف كيف يكون القياس في تعبيرك وكيف تستنبط التأويل في تفسيرك. فالتعبير مبني على القياس والتمثيل. قال: ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقميص تدل على الدين بدلالة ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرضت عليه رؤى أن أناسا يلبسون قمص، الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر تلك القمص أي الثياب بالدين، والله سبحانه وتعالى قد ذكر الألبسة في القرآن أنها من الدين، ولباس التقوى ذلك خير، كونها تلازم الإنسان التقوى الذي هو الإيمان والعمل الصالح، هذا لباس معنوي. وأما الألبسة التي تكون على البدن فهي ألبسة حسية تدل على الدين. والقميص في المنام له عدة تعبيرات، فيؤول بالدين عموما إنسان صاحب دين واستقامة، ثم بحسب لون القميص، فإن كان أبيض فهو محمود، وإن كان أسود فبحسب حال الرؤية، والأصل أنها غير محمودة. وكذلك لو كان أحمر يختلف الألوان للألبسة تختلف، ثم بحسب حال الرائي وبحسب سياق الرؤية، فالرموز هي التي توضح هذا اللون بماذا يفسر. لكن الأصل أن الألبسة البيضاء تدل على الخير مطلقا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم. ثم أيضا لفظ اللباس، إذا عرضت عليك رؤيا انظر إلى لفظ اللباس، فقد يكون التعبير حسيا وقد يكون التعبير معنويا. حسيا ألبسة تكون على البدن، قد تعبر بالزوجة مثلا لو رأى العازب أنه يلبس قميصا لقول الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم. ثم أيضا يختلف اللباس الذي هو خاص بالرجال على اللباس الذي هو خاص بالنساء. فلو أن إنسانا عازبا على خير وصلاح رأى في المنام أنه يلبس قميص النساء، فقد تعبر في هذا الموضع بزوجة لقول الله: هن لباس لكم. وقد يرى في المنام أنه يلبس قميصا مما هو من ألبسة الرجال، أيضا قد تعبر بزوجة. وهكذا يعبر بالإيمان ولباس التقوى، عبر بالتقوى والإيمان. وهكذا خذوا زينتكم عند كل مسجد من حيث العموم يدل على الدين. أيضا قد يدل اللباس والقميص في المنام على الولاية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان رضي الله عنه: إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه. فدل في هذا الموضع أن القميص قد يعبر بالولاية. قد يعبر أيضا اللباس والقميص عموما بالعافية من قولهم لباس الصحة والعافية، وأمثلة ذلك كثيرة. فتأمل الآن إلى هذا القميص الذي يراه الإنسان في منامه، واعتبر به من حيث الطول والقصر كما ذكر ابن القيم، ومن حيث النظافة والقذارة. قال: فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دنس فهو في الدين. هذا في بعض الأحيان، لو أن إنسانا قال: رأيت في المنام أنني ألبس قميصا أبيض لكن فيه بعض الأوساخ والقذارات أو النجاسات، فهذا قد يعبر من جملة التعبيرات أنه نقص في دينه، خلل في إيمانه، عنده ضعف في استقامته وتقواه وخشيته لله إلى آخره. ثم قد تكون هذه الثياب متسخة ولكن ليست بالقذارة، هنا أيضا التعبير يختلف على التعبير الأول، وقد يكون أهون منه. ثم أيضا انظر أين هي تلك العلامة أو الأوساخ أو الألوان في هذا الثوب الأبيض. فمن أدق وأعمق التعبيرات في هذا الباب مثلا إذا سأل المعبر: أين كانت العلامة هذه السوداء أو النقطة أو اللون؟ فسيقول لك: جهة القلب مثلا في الجنب الأيسر. هنا قد تعبر بالقلب، قد تعبر بمرض في القلب مثلا، وهكذا لو قال في جهة البطن، وهكذا لو قال قريب من الساقين. قل له: بعض الأحيان قد تقول له: فيك علامة في ساقيك. أين كان؟ قال: في جهة اليمين. فيك علامة في ساقك اليمنى مثلا. إن قال نقطة، هذه إشارة إلى العمق وهي الساق، هناك علامة، هناك أمر في ساقه مثلا، إما أن يكون جرح أو خدش أو مثلا عملية أو جراح. ثم بحسب حال الرؤية يدل على سلامة وعافية. إن قال: نعم أنا عندي وجع وألم في ركبتي، قل له: تدل على الشفاء العاجل, الشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك إن قال كانت العلامة في يدي إلى آخره. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فما كان فيها من طول أو قصر. في بعض الأحيان قد تكون الرؤيا إن رأى الإنسان أنه يلبس ثيابا قصيرا قد تعبر بقصور في عبادته وطاعته, وبعض الأحيان قد تعبر بالدين والعلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما عرضت عليه تلك الرؤيا أن أناسا يلبسون قمصا قال: ومنهم من هو مسبل إزارة, فعبرها بالعلم والدين. فإذا ليس على إطلاقه لو جاء أحد برؤيا فيها إسبال الإزار في المنام يقول: أنا رأيت أني أسبل إزاري. انظر إلى حال الرائي, فإن كان غير مستقيم قل له: عندك تشبه بالنساء, لأن هذا من صفات النساء يرخينه شبرا. وهكذا لو كان طالب علم ومستقيم وإزاره إلى نصف الساق هذا يعمل بالسنة, لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إزار المؤمن إلى نصف الساق. هذا صاحب ثبات وعمل بالسنة وتطبيق للأدلة. قال: فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دنس. أما لو كانت نظيفة وبيضاء نقية فقد تدل من جملة ذلك على غفران الذنوب, لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وقد يعبر الثوب الأبيض بالسنة, لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. أما الألوان فبحسب الحال أيضا, وهذا يحتاج إلى تشعب, لكن خذها قاعدة مجملة وقاعدة عامة فيما يتعلق بالملبوسات, هي من حيث صلاح الرائي حتى ولو كان اللباس غير أبيض, أحمر, أسود, أصفر, برتقالي إلى آخره. فليست على إطلاقها أنه إن لبس الصالح هذه الملبوسات أنه يدل على خلل في دينه وصلاحه واستقامته. فالمعبر يكون حاذقا, لا نستطيع نأتي بقاعدة في هذه المسألة: إن كان أحمر يعبر بكذا أو أصفر يعبر بكذا إلى آخره. لماذا؟ لأن الرؤيا بسياقها برموزها, فكل رمز يوضح الآخر, فمن خلال هذا الرمز قد تدل على زوجة حتى ولو كان اللباس غير أبيض. غالب النساء يلبسن الألبسة الملونة, فلو أن إنسان رأى في المنام أنه يلبس قميصا مما يلبسه الرجال لكن ملون, إما برتقالي وإما أصفر وإما أحمر وإما أسود, هذه ألبسة يلبسها الناس من الرجال وهي مشروعة وجائزة, وإن كان الأفضل لباس البياض على الإطلاق. لكن لو رأى إنسان أنه لبس من هذه الملبوسات ننظر إلى حاله وإلى سياق رؤياه, فقد تدل الرؤيا أنه مثلا سيتزوج, فإن كان عازبا تزوج أو عدد إلى آخره, فبحسب حال سياق الرؤيا. قال: كما أول النبي صلى الله عليه وسلم القميص بالدين والعلم, عبرها لعمر, والقدر المشترك بينهما أن كلا منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس, فالقميص يستر بدنه والعلم والدين يستر روحه وقلبه ويجمله بين الناس, يعني ذاك ستر حسي وذاك ستر معنوي. لباسه لهذه الألبسة التي تكون على بدنه هي ألبسة حسية, وأهم منها الألبسة المعنوية, ولا يضر إن صلح حال اللباس المعنوي أن يكون اللباس الحسي مما لا رفاهية فيه، فمن عني بقلبه وأصلح سريرته وجمل قلبه وزينه بالإيمان والعمل الصالح هذا في خير عظيم. ولهذا فالله سبحانه وتعالى يقول: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه هي الزينة المحمودة. فأنت لا تنظر في الرؤيا إن أتى إليك من يأتي برؤيا فيها ألبسة، وتركز على الألبسة التي هي الحسية في التعبير، وإنما انظر إلى عمق هذه الرؤيا. فالأصل أنها مما تنبه الرائي لقصور في دينه، في استقامته، في لخلل في قلبه إلى آخره. قال: ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة وكمال النشأة، وأن الطفل إذا خلي وفطرته لم يعدل عن اللبن فهو مفطور على إيثاره على ما سواه، وكذلك فطرة الإسلام التي فطر الله عليها الناس. كما أن البدن لا يقوم منذ ولادة الطفل إلا بالتغذية بهذا اللبن، يتطور في النمو، فهنا يحتاج إلى اللبن والحليب الذي يقويه ويغذيه وينشئه. وإذا فقد هذا اللبن لهذا الطفل ربما مات. فإذن يعبر بالفطرة في هذا الموضع لما فيه من الحياة لهذا الطفل الذي يشرب هذا اللبن، وكمال النشأة، وأن الطفل إذا خلي وفطرته لم يعدل عن اللبن فهو مفطور على إيثاره على ما سواه، وكذلك فطرة الإسلام التي فطر الله عليها الناس. إذن اللبن في المنام يعبر بعدة تعبيرات، يعبر بمنفعة للإنسان عموما، فليس هذا خاصا بالطفل، إنما هو مثال أنه منشأ هذا الطفل منه، وكان هذا اللبن من أسباب حياته في هذه الدنيا. فإذا من هنا نستفيد أنه منفعة لأصل بني آدم ويوجده الله على ظهر هذه الدنيا. فإذا اللبن من حيث العموم يعبر بالمنافع، ثم هذه المنافع تختلف، فأعظم المنافع نفع في الدين. فإذا قد يعبر بالفطرة في الدين، لماذا؟ لأن اللبن هذا إن رأى إنسان أنه يشربه، الأصل أنه يشربه من؟ الطفل. والطفل أصله ماذا؟ كل مولود يولد على الفطرة. فإذا قد تعبر بإنسان صاحب استقامة، تعبر بغفران الذنوب، كون هذا الطفل لا يزال مبرر من العيوب والنقائص والذنوب. وقد يعبر اللبن بالمنفعة عموما، بالأرزاق، بالقوة البدنية، لأن به تقوية للأبدان. شاركونا بماذا يعبر اللبن أيضا؟ بصفاء القلب، من أي دليل؟ فتصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لكن ما فيه لبن، فماذا؟ ها، قد يعبر بالأمانة، من أي دليل؟ في قصة عمر مع تلك المرأة التي غشت في اللبن، وماذا أيضا؟ بالبركة، ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقى القوم لبنا حصلت فيه البركة، لا بأس، هذا من جملة ما يعبر. نعم، اللبن يعبر بالنبأ، لا بأس، هذا إن خرجنا عن أصل اللبن، لكن لا نزال مع اللبن الآن. نعم، الجبن يعبر بالجبن، يعبر بالنبالة، لا بأس. وماذا؟ نعم، عندك، قد يعبر بالعلاج والشفاء، أحسن، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها. هذا من حيث العموم، يعني اللبن، ثم من حيث التخصيص يختلف، لبن الأبقار على الأغنام على الإبل. نعم يا أبا عبد الله، تدل على الإخلاص. نعم، لبنا خالصا، جميل، أحسنت، دليل في موضعه. نعم، نعم، تدل على الفطرة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، قال ولو اخترت الخمر لغوت أمته. نعم، بلل، لبن بلل. لا بأس، شاركونا بأنواع التعبير لكلمة لبن، إما بعكس الحروف أو بقلب الكلمات أو بتغييرها، لا بأس، حتى يعني ننظر ما عندكم. نعم، نعم، قد يعبر بنعمة، وقد يعبر بالجنة كونه من شراب أهل الجنة، لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم، بالحزم والعقل، ما رأيت من ناقصات عقل ودين بأذهب للب الرجل، كلمة لب بحذف لا بأس. نعم، يعبر بالحزم، كلمة لبن قد يحذف فتصير لب، جميل، لا بأس. وأن ها عمر، لا بأس، يعبر بالنبل، ها بالكرم لما حلب الشاه، لا بأس، هذا يقال. نعم يا عبد السلام، باللين، لبن لين، نعم، زاد نقطة على الباء، أحسنت يا عبد السلام. حلي، لبن حلي، نعم، من كلمة حليب، نرد كلمة حليب ثم بعدها يعني مراحل، لا بأس، ها. نعم، ذكرنا هذا، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم، بالدسومة، قد يعبر بنقص في الكالسيوم، شرب اللبن قد يعبر بنقص في الكالسيوم، من أي دليل هذا؟ ها، لأن الحليب هو نفسه كالسيوم، مادة الكالسيوم فيه. نعم، جميل، أحسن، يقولون فلان قلبه صافي مثل اللبن، يعني تدل على صلاح القلب، جميل. نعم، ها، يا أبا يحيى، يا أبا عبد الله، ها، قد يسافر إلى لبنان، جميل، كلمة لبنان، لبن لبنان، أحسنت، ما شاء الله. نعم يا عبد الرحمن، نعم، ذكرنا. وأنهار من لبن قد يدل على الأنهار، لبن المؤمن للمؤمن كالبنيان، تدل على الثبات، قد تدل أيضا على البناء، لبنة، فإذا تدل على اللبن الذي هو الطين المعد للبناء، أيضا تدل على الشفاء من مرض البطن كونه ينفع، جميل، لا بأس، نكتفي. نعم، آه، طول العمر، ما الدليل؟ بالتصحيف، لبن زمن، يعني بزيادة، بزيادة الزاي، هذا من أنواع التعبير. نعم، الأرض تسمى لبنة، يسموها لبنة أصحاب صنعاء، احنا عندنا يسموها قصبة. لبن بن، جميل، لا بأس. نعم يا عبد الرحمن، صفاء المنهج، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، قد تعبر برجل صاحب مواشي، جميل. طيب، نزيد الآن البقية، ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض، كما أن البقر كذلك مع عدم شرها وكثرة خيرها وحاجة الأرض وأهلها إليها، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا تنحر كان ذلك نحرا في أصحابه. البقرة لها في المنام عدة تعبيرات، فقد تعبر بالسنة، ما هو الدليل؟ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، الآية في سورة يوسف، عبرت البقر السبع بالسبع السنوات. طيب، وبماذا تعبر البقرة أيضا؟ بالقتل، اذبحوا بقرة كما ذكر الله في سورة البقرة. جميل، لا بأس بالحرث والزراعة والأرض أيضا. قد تعبر البقرة ولا تستغربوا بامرأة، من أي دليل؟ أنا أريد الآن عبد الرحمن المأربي يجيب على هذا. فلو أن إنسانا، أنا مرة عبرت لأخ رؤيا، أنا سأقص لكم الرؤيا، لكن كيف تعبر البقرة بالزوجة برجل يتزوج امرأة كبيرة العيون؟ طيب نعم يا عبد الرحمن ولا أبو المجد؟ ها يا أبو المجد أعن صاحبك. جميل، زد وضح أكثر. جميل أحسن، قد أجاب أبو المجد. البقرة تستعمل للحرث كما أن المرأة وصف الله سبحانه وتعالى بقوله نساؤكم حرث لكم، فالبقرة يحرث بها الأرض فتنبت بعد ذلك الزروع، والمرأة إذا راجعها زوجها وسقاها الماء بعد ذلك تخرج الذرية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني لماذا عبرت المرأة في بعض الأحيان، البقرة عبرت بالمرأة لهذا المعنى. وأنا مرة عبرت لأخ رؤيا، وكان هذا في مكة، فقال رأيت في المنام أنني عندي بقرة ويتودد لها. هو كان ذهب إلى وهله تعبيرا آخر، قال فكنت أنظر إلى عينها وأنظر إلى، فقلت له ما لونها؟ قال صفراء. قلت له إذن تتزوج امرأة جميلة من أوصافها، عندها شعر أصفر وعينها كبيرة. المهم جلس الرجال ينتظر سنوات، الرجل كلما نظر امرأة نظرة شرعية قال هذه ما هي التي في الرؤيا، يبحث عن عيون كبيرة. فالشاهد أنا عبرت له تعبيرا، ما أنا يعني أتيت بشيء أو أن تعبيري وحي. وإذا بالرجل كل مرة واتصل بي يقول لي ما إلى الآن ما وقعت الرؤيا، ما جاءت المرأة التي قلت لي. قلت له ادعو الله، قد يكون تعبيري غير صحيح. ثم مرت تقريبا 8 سنوات، ثم بعدها اتصل بي وقال الحمد لله وفقت وتزوجت بمرأة بكامل الأوصاف التي ذكرت لي في التعبير قبل 8 سنوات. فالشاهد أن هذا قد يكون من جملة التعبير لهذه القياسات، لهذه القياسات ولهذه المعاني. وأيضا قد تعبر البقرة فيقولون فلان بقرة بطن فلان بالطعن، بالطعن بالجروح إلى آخره. وقد تعبر البقرة بالقر، بقرة قر، القر ما هو؟ شدة البرد، الحر والقر يقولون. طيب وقد تعبر البقرة برقبة، بقرة رقبة. وماذا أيضا؟ هذا نعم يا عبد السلام، بالقرب، بقرة قرب. جميل، قد تعبر بالقرب أيضا. نعم يا محمد أحسنت ولله درب. قد تعبر البقرة بالقبر، بقلب بعض الأحرف ماذا؟ ثم أماته فأقبره. نعم، حتى من أصل الكلمة بقرة بقلب الأحرف. نعم، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أيضا نعم، هذا من جملة ما قلت له لذاك الرجل الذي عبرت له الرؤيا، هو قال كانت جميلة وكان يتودد لها، فلهذا قلت له ستفرح بها ويحصل لك بها عز وقناعة وتلفت الأنظار من هذه الآية تسر الناظرين. نعم يا عبد الملك. قد تعبر بنفر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رأيت في المنام أن بقرا تنحر، فبماذا عبر البقر؟ بالنفر من أصحابه بحذف ماذا؟ نقطة القاف فأبدلت بالفاء، هذا تقدم معنا. نعم. طيب الأخ يقول قد تعبر البقرة بالبلادة لقولهم لقولهم فلان أبلد من البقرة، هذا قد يكون من جملتهم، من جملة التعبير، يعني فيها بلادة. ماذا أيضا؟ نعم عندك. ها؟ قد تعبر بالسرور من قوله تسر الناظرين، لا بأس، يا أبا المي. قد تدل على العناد وعلى ظهور الحقيقة، من أي دليل؟ صحيح، قصة بني إسرائيل وأخبار البقرة، أصحاب شغب بنو إسرائيل. نعم، وماذا يا حميد؟ بالرخاء والنعمة، أحسن، لا سيما إن كانت تحرث، لو رأى أنها تحرث فتدل على قرب نزول الأمطار ونضوج الثمار ونبات الزرع، لا بأس. نعم، عند هذا الذي في المؤخرة تعبر بنزول المطر، جميل للمعنى، لأن لا سيما إن كانت مما تحرث. نعم عندك. ها؟ برق، جميل، قد تعبر بالبرق، هذا جيد. نعم يا قتيبة، بماذا؟ بالسير الحسن والاعتدال، ما الدليل؟ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. نعم، وأنت يا أبا المجد ماذا تدل؟ الزواج، نعم، قد تدل على الزواج، أحسن، لو رأى إنسان أنه يحرث في أرض تدل على أنه ثمانية أزواج، نعم جميل. نعم، بالرزق والبركة. نعم، حديث الثلاثة، فأعطي وادي من الإبل ووادي من البقر ووادي من الغنم، تعبر بالبركة لهذا الحديث. نعم، على أنه لا يخرج الزكاة، ولا صاحب بقر لا يخرج زكاة مالها إلا جاءت يوم القيامة تنطحه. جميل، هذا مما يستدل به أيضا. هل نكتفي؟ بالعمى فإذا برق البصر، هذا تعبير أعمق من العمى، فلا بأس. نعم، ماذا؟ التعبر بالرزق عموما. نعم، البقرة، ما شاء الله، يقولون البقرة في البيت كالبقالة. نعم جميل، هذا تعبير صحيح. نعم، نعم، قد تعبر بالتشدد، فبنو إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم. قال ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل، لأن العامل زارع للخير والشر، ولا بد أن يخرج له ما بذره، كما يخرج للباذر زرع ما بذره، فالدنيا مزرعة والأعمال البذر، ويوم القيامة يوم طلوع الزرع للباذر وحصاده. وهذا واضح، الزروع تختلف فبحسب نوع الزرع يكون التعبير. فمثلا السنبلة تعبر بماذا؟ بإنسان صاحب نفقة، ما الدليل؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. ثم أيضا بقية أنواع الثمار والزروع والفواكه والخضروات بحسب حالها. فأنت انظر في كتاب البدر المنير في علم التعبير أنواع الزروع والثمار والفواكه وبماذا تعبر، فكل بحسبه، وقد أعطيناكم نبذ ورؤوس أقلام في هذه المسألة. ولهذا قال ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل للمعنى المذكور، فقد يدل الزرع على عمل صالح يتقبله الله، وهذا العمل إن أردنا التخصيص قد تكون نفقة بحسب نوع الزرع، إن كانت سنبلة فمثلا النخلة تعبر برجل صاحب دين، شجرة مثلها كمثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ الحديث، فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها النخلة، النخلة مثلها كمثل المؤمن، فرؤيتها في المنام تدل على رجل، ثم هذا الرجل بحسب حال هذه النخلة إن كانت حسنة الهيئة وصالحة في المنام، أما إن كانت مكسرة أو خربة أو ما إلى ذلك ليست صالحة فهنا يختلف التعبير، تدل على ضعف في إيمانه واستقامته. قد تدل بكلمة التوحيد عموما لقول الله سبحانه وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإن كانت هذه الشجرة ليست جيدة فهي مثلا فيها مكسرة يابسة مؤذية، يعني شجرة فيها شوك وما إلى ذلك، قد تدل على ضعف في الإيمان، ضعف في الاستقامة، ضعف في العبادة، ضعف في العقيدة إلى آخره. لهذه الآية: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومن باب البشارة، من الرؤى التي عرضت علي في هذا الزمان في ظل هذه الأوضاع والظروف الحاصلة في البلاد اليمنية وغيرها من تمكن الرافضة وتمددهم في البلاد اليمنية وغيرها، فأنتم ترون الآن الواقع المرير الذي يعيشه أهل اليمن من تمدد الرافضة الحوثيين وتسلطهم على اليمنيين ولا سيما في المناطق الشمالية. الآن هناك انتشار واسع ودورات يبثون فيها الفكر الرافضي الذي لم يكن موجودا في البلاد اليمنية علنا، فالآن يقيمون الشعائر الرافضية علنا، يقيمون الحسينيات وهكذا، يعتلون المنابر لسب الصحابة وتكفيرهم واتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه بالفاحشة، ثم أيضا تسلط على الناس وعلى القبائل وتهجير الناس من بلدانهم وتفجير بيوتهم ومساجدهم. إذن نحن في زمن قد صار الرافضة في تمدد كبير، وهم يحاولون في هذا الوقت بإنشاء معاهد صيفية ولا سيما أيام العطل الدراسية، يجمعون الشباب والأطفال وينشئونهم نشأة رافضية. إلى الآن منذ أن تمكن الحوثي الكافر قرابة كم؟ 10 سنين. الطفل الذي كان عمره في ذلك الوقت وهم يدرسونه 7 سنوات، كم صار عمره الآن؟ 17 عاما. فهو يدرس العقيدة الرافضية الآن، هذا على أقل تقدير، وإلا فبعضهم كان عمره في ذلك الوقت 10 سنوات، وبعضهم كان عمره بنحو 12، 13، 15، قل إلى 20. فإذا جهزوا جيوش، لا تظن الرافضة جهزوا جيوش بنوهم على عقيدة الرفض، فإذا تمددوا وانتشروا، وهذا كان بتمكين من أهل التحزب، من أهل الثورات والانقلابات، كانوا وإياهم في الساحات سواء. فلما تمكنوا من الدولة اليمنية بعدها هجروهم وقتلوهم وسجنوهم، والكثير منهم من هؤلاء الثوار في بلدان خارج البلاد اليمنية، هذا في مصر وهذا في تركيا وهذا في قطر وهذا في كذا وكذا، شردوهم ما تجملوا معهم. أردت من خلال هذه المقدمة أن الواقع مرير من تمكن الرافضة الحوثيين، الآن ينشرون ملازم الكافر الزنديق حسين بدر الدين الحوثي، وما فيها من باطل وما فيها من رفض وما فيها من حقد على المسلمين وعلى من لم يكن رافضيا، حتى ولو كان عندهم وكان يعمل معهم فهم يذلونه وينكسونه. فالآن التسلط كبير في البلاد اليمنية من قبل الرافضة الحوثيين، فهل هذا يعني على أن هذا الأمر سيستمر وأنه سيطول وأن الكربة هذه التي حلت على البلاد اليمنية لن تنتهي كما حصل في أزمنة متقدمة زمن الإمام الصنعاني والشوكاني وابن الوزير؟ الجواب: إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى أنه لن يكون ذلك، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا من أدلة القرآن: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. عندهم الآن أسلحة وعندهم ما كان عند الدولة اليمنية، كانت الدولة اليمنية عندها قوة كبيرة، أسلحة، دبابات، طائرات وكامل المعدات، وهم كانوا عصابات مشردون في الجبال في الكهوف، وأناس أهل جهل ما يعرفون القراءة والكتابة، وإنما يعرفون الأسلحة والقتل والقتال. الآن عندهم هذا التسلط والتمكن، فهذا لا يدل على أنهم سيستمرون مهما فرحوا وتعاظموا ومهما شعروا بنشوة وقوة وعظمة. هناك بشارة من القرآن قبل أن تكون من الرؤى المنامية أن الله سبحانه وتعالى سيخزيهم وسيهزمهم سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا هو الواقع الذي يشعر به الحوثي الآن. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فمن هذا المنطلق أزف بشرى إضافة إلى ما ينبغي أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه سيجيب دعاء المظلومين، وأننا نحسن الظن بأن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. إضافة إلى هذه المعاني، جاءني بعض الناس برؤيا، بل وقد رؤيت هذه الرؤيا من أناس كثر، أن شجرة مغروسة بأعماق وجذور في الأرض، وهذه الشجرة منظرها خبيث، وهي تتمدد وتكبر شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ولكن منظرها قبيح. لما كان يراها الرائي كان يشعر بالوحشة ويشعر بالحزن، فقلت له: أين تشعر كانت هذه الشجرة؟ قال: أشعر أنها في اليمن لكن لا أدري أين هي. قال: ثم وأنا أشاهد هذا المنظر وهذه الشجرة تتمدد وتكبر، هو يراها تكبر وتطول يعني الجذور وما إلى ذلك، قال: فجأة وإذا بأناس كثر يجتمعون من كل مكان يحيطون بهذه الشجرة ثم يحاولون بكل قوة انتزاع هذه الشجرة من جذورها. قال: ثم يجدون صعوبة، ثم يأتي أقوام آخرون لإعانتهم ومساعدتهم. قال: ثم يجتثونها فتنتزع، لكن لا تنتزع كليا، وإنما يبقى بعض الآثار، ثم يجيء أقوام أخر كأنهم أناس صالحين، ثم يجتثونها من العروق، ثم بعدها تسوى الأرض بالتراب والطين، ثم بعدها تزرع شجرة جميلة يفرح بها الناس. هذا معنى تلك الرؤيا التي عرضت علي، فقلت في تعبيرها: هذه الرؤيا واضحة الدلالة، هذه الشجرة هي الرفض، هي الشرك، هي الكفر بالله، هي تمدد الحوثيين في البلاد اليمنية، وإن شئت فقل تمدد الرافضة في البلدان عموما الإسلامية. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه هي الشجرة الخبيثة، هي النبتة الرافضية الخبيثة في البلاد اليمنية وغيرها من بلاد الإسلام. ثم إن هذه الشجرة اجتمع عليها رجال بعد أن تمددت. هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان، في فلسطين. هناك تمدد غير طبيعي للرافضة، وهم يصورون للناس تمثيليات أنهم مع غزة وأنهم الآن هم الذين يمثلون القضية الفلسطينية، وهذا كذب، هذا مجرد ديكور أمام الإعلام، فهم عندهم إعلام قوي الرافضة، والكفار الذين هم أهل الإعلام أيضا ينشرون الإعلام بقوة، الإعلام الرافضي، لأن هذا لصالحهم، فهم سلم لليهود والنصارى لهدم الإسلام ولهدم المسلمين، هم سلم للكفار لضرب الإسلام والمسلمين. ولا يصدق ما يقومون به من تمثيليات، ضربوا إلى غزة وضربوا إلى كذا وكذا من لبنان ومن إيران ومن اليمن، لا يصدق هذا إلا مغفل من سفهاء العقول الذين يغتر بالإعلام فقط، لا ينظر إلى واقع الرافضة من زمن قديم. فالشاهد هذه الشجرة يتمدد هؤلاء الروافض. فالرؤيا فيها بشارة بعد أن يشعروا بالعظمة وأنهم قد تمكنوا كليا، هنا تأتي الهزيمة من حيث لا يشعرون، وتأتيهم بغتة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه بشارة أزفها للناس ولأهل الإسلام ولكل من قد حصل له شيء من اليأس لما يرى الواقع المرير من تمكن الرافضة. ثم إن هذه الشجرة الخبيثة لم تكن بهيئة جميلة خضراء، مما يدل أن نشر هذه العقيدة الخبيثة لن يؤثر كثيرا أوساط الناس، وإنما سيؤثر على من تأثر بهم من نعومة أظفارهم وممن نشأ الرافضة في البلدان التي كان يسيطر عليها الرفض من زمن قديم، وأنها لن تتوسع وتنتشر. وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى من يجتث هذه النبتة، فكر الرافضة، ويجتث الرافضة فهي حروب وجهاد يقوم من أهل الإسلام تجتمع كلمة المسلمين. وهذا من خلال ماذا؟ أحاط بتلك الشجرة أقوام كثر من المسلمين ومن مختلف طوائفهم من المسلمين، فهم أحاطوا بتلك الشجرة يحاولون اجتثاثها. هذا توحيد الكلمة، توحيد الصف، وهكذا اجتماع المسلمين صفا واحدا للحرب ضد الرافضة واليهود والنصارى، فهم عملاء لهم. ثم سيجتثون هذا الرفض من جذوره بإذن الله سبحانه وتعالى في سائر بلاد الإسلام. ثم إن هذه الشجرة الخبيثة بقيت بعض الجذور لا يستطيع الناس نزعها في المرة الأولى، فجاء أقوام صالحون، هؤلاء هم أهل السنة، أهل العقيدة والصفاء والنقاء، هم الذين يجتثون أفكار الرفض وما بثوه ونشروه في أوساط المسلمين من شبهات وما إلى ذلك. هذا يدل على تمكن عظيم لأهل السنة، مما يؤيد ذلك أيضا أنه بعد ذلك، بعد أن اجتثت العروق من أصلها، رأى الرائي أن شجرة طيبة تنبت في ذلك المكان. هذا دليل على انتشار الدعوة وانتشار التوحيد والعقيدة الصحيحة وانتشار العلم وتوعية الناس وبث الخير في أوساط الناس في المكان الذي تمدد به الرافضة، سواء في اليمن أو خارج اليمن. لكن كونها في اليمن دخولا أوليا، هم الرافضة في اليمن بإذن الله يبوؤون بالفشل ويفشل الله المخططات التي تدبر، وهكذا تذهب العقيدة الرافضية وتجتث من أصلها. هذه رؤية، وإن كنا قد أخذنا من الدرس في قصها لكنها بشرى، وأنا كنت قد نسيتها، والله ما بيت يوما أنني أحدثكم بها لأني نسيتها، لكن ذكرتها الآن في سياق ذكر الأشجار والزروع وما إلى ذلك من كتاب إتحاف الكرام في هذا الدرس. فإذا هذه بشرى، أظنها هي أفضل من الدرس، هكذا صح أو لا؟ لا شك، من لا يحب أن تكون البلاد اليمنية خالية من أجواء الرافضة وتمددهم؟ والله نجد كربة وحزن وضيق. الآن تنتشر المقاطع فيها سب الصحابة في صنعاء، وهكذا في إب وفي تعز، وهكذا في صعدة وفي ذمار، في الأماكن التي يسيطر عليها الرافضة، وهكذا يظهرون في الإعلام في قناة المسيرة المجرمة، هم يسمونها المسيرة القرآنية، وهي المسيرة الشيطانية الخبيثة الملعونة. هكذا يقوم الآن الخطباء، وهذا يسب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة من على المنابر، والملازم الآن تدرس، وإلزاما في كل مسجد شاشة، هذه الشاشة فيها صوت الكافر عبد الملك الحوثي وحسين بدر الدين الحوثي. ثم في رمضان أيضا إلزاما بعد صلاة التراويح، وهكذا بعد الصلوات. الآن تجد ما من عام يأتي إلا وهم يزدادون عتوا وتجبرا، هذا بشارة خير بهلاكهم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهلكهم وأن يخزيهم وأن يصرف شرهم عن البلاد الإسلامية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.